أحد من والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، توقف بنا الحديث في المحاضرة السابقة عن القسم الثالث من أحكام الخطبة. وقد قرأنا القسم الأول والثاني على ما أذكر وبقي ما قرأناش ولا يهمك نقرأ. أنا عايز أقول دلوقتي إن القسم الأول يذكركم به أنه إذا صدرت استجابة من المرأة أو من وليها إذا كانت مجبرة أو من وليها إذا وافقت على رأي وليها فإنه يمكن أن يتقدم لها أحد أبدا، وذلك حرصا على العلاقات الطيبة بين أفراد المجتمع الإسلامي وعدم وقوع العداوة والبغضاء بين الناس. طيب، قال القسم الثاني ألا يوجد منها ما يدل على الرضا، لم توافق. ده القسم الثاني الذي لم نقرأ. طيب أين القارئ الذي كان يقرأ فيما مضى؟ اقرأ القسم الثاني كده وبعدين هننتقل فيه. أهم من هذا كله ايه اللي زاد ده؟ في حاجة يتصرفوا كده زي كان مصبوط. اقرأ يا ابن القسم الثاني. القسم الثاني أن ترده ولا شك إليك فهذه يجوز نسبتها لما ورد صاحبة بنت خيط أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن معاوية وأبا جهل خطبان. الملخص القصة بتاع فاطمة بنت خيط يا جماعة إيه اللي بتوصل دي؟ إيه اللي بتوصل دي يا ولاد؟ في إيه هنا بتوصل في الحتة دي؟ فاطمة بنت خيط قالوا بأنها كانت امرأة ذات عقل وجمال وطلقها زوجها طلاقا بائنا بينونة كبرى، فتقدم لها معاوية بن أبي سفيان وأبا جهل فهي راحت، لأن هي في حاجة لازم نراحتها. النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إذا حللت فآذنيني إلى آخر الكلام اللي هنيجي نقوله. فجيت معاوية وأبا جهل ليه؟ لأن يا ولاد هيأتي بأن المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى يجوز التعريف بخطبتها، فببانت بينونة كبرى نعم أيوة التعريف التصريح ممنوع يجوز التعريف بخطبتها. فراح معاوية وأبا جهل برضه وأبو جهل تقدم لها فلم تقدم شيء، وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم حالها يوحي بأنها تستأذنه أو تستشيره. بقول تستأذنه ليه؟ لأنها قال لها إذا حللت فلا تكوفين بنفسك إلى آخر الكلام الذي سيأتي. فراحت تستشير، انا جاي معاوية وابو جهل. طيب لما واحد تجي يشاورني في حاجه واقول له السبب في انني ارفض فلان وفلان، ما تبقى مختلف نفسيا؟ يعني ما واحد يقول لي ايه، انا جاي لرحله رايح المكان الفلاني وغيب اسبوع، بقول له جاي يستشير اروح ولا ما اروحش؟ لما اقول له ما تروحش، بيقول لي ما تروحش ليه؟ لا كنت عارف الكلام ده، انما انا بقول السبب، بقول له المكان اللي انت رايح فيه محجوب بالمخاطر، وبعدين انت هناك الاكل غير متوافر، ممكن تلاقي اكل وممكن ما تلاقيش، ما تلاقيش. فضلا عند المنطقه اللي انت رايح فيها ديت فيها المرض الفلاني منتشر، لما اقول له الاسباب ديت افتقر ولا لا؟ خلاص انا مش رايح يا عم، لا انا مش رايح. هنا النبي عليه الصلاه والسلام عندما استشار عن ان معاويه وابو جهل تقدم لها، فبين لها السبب بقى في ان يرفض، اما معاويه فصعلوك لا مال له، كان ما عندوش من ده يصرف عليها منين. والثاني واما ابو جهل فانه لا يدع عصاه عن عاتقه. وانا قلت الكلام ده في المحاضره السابقه، وقلت ايه يا اولاد؟ لان السفر كانت وسيله السفر، اما الدوام او السفر في البحر او المشي على رجليه، فكان اللي بيسافر على رجليه بعد ذلك بيبقى معاه عصايا في الاول، بيبقى حطها على عاتقه ويمشي، واما ان عصاه كده على عاتقه فانه لا يدع عصاه عن عاتقه، كنايه عن انه ضراب بالنساء، لان الذي يضرب يرفع يده وهكذا وضرب. واشار عليها الكحي اسامه، كان واحد يدلنا هنا فين؟ لان فاطمه لم تقض فيهما بشيء، يبقى اذا ما دام لم تقض فيهما بشيء يجوز للغير ان يتقدم لخطبتها. هتقول لي هي في مده العده، قلنا يجوز التلويح لها، التلويح او التعريض لاثنين سيام، خدت بالك؟ فهي دلوقتي اذا كانت في مده العده يجوز، انما اذا كانت العده انقضت يجوز التصريح. وعلى اي حال فانها ذهبت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر، ولذلك قالوا انه يجوز ان يتقدم ما دام لم تقدم شيء في من تقدم لها، يجوز لغيره ان يتقدم. الغالب بقى الثانيه ديت كده، فذكرت ان معاويه وابا جهل خطبانا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما معاويه فصالوك لا مال له، واما ابو جهل فلا يضع عقرب على عاتقه، انكحوا اسامه بن زيد. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد اخبار ذلك في خطبه معاويه وابي جهل لها، ولان تحريم خطبتها على هذا الوجه اضرار بها، فانه لا يشاء احد ان يمنع. ايوه انا قلت كلام من مره اللي فاتت، واحد قليل الادب يقول لك البنت السنه دي انا اوجه في حالها بقى، هتعمل ايه؟ مش بقوله ما دام انا خطبتها محدش يتقدم، قلنا له يا جلي ما حدش يتقدم اذا وافقت عليه، انما لو قلنا بان سواء وافقت ام لم توافق ان يحرم خطبتها ما دام تقدم، ده الكلام ده خارج، لان كده هتخرب بيتنا، هتستنى كده سنه واثنين وثلاثه اللي يجي يخطب، لا ده نوع كلام خطيبتها جرى ايه غير انت لا سيبها كده اهو لازم اعذبها. يبقى اذا لو قلنا بانه لا يجوز لمن تقدم لخطبه امراه وكان ولم تقض فيه بشيء، قلنا مع اللي عايز يتقدم لخطبه، لاننا لو قلنا يجوز ان الا يترأس انه لا يجوز ان يتقدم احد، يبقى اذا اراد الاضرار بها يقول انا خطبته وفي راي في الفقه او الراي السائد بقول لا يجوز ان حد يتقدم لخطبه الا اذا انا تركته وانا مش هتركها دلوقتي. بس يبقى اذا يبقى جزء من الواحد يتقدم، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد اشار عليه الاسلام في ذلك. ماشي؟ فانه لا يشاء احد ان يمنع المراه النكاح الا منعها بنسبته اياها، وكذلك لو عرض لها لعزتها بالخطبه فقال لا تطلبيني بنفسي، بس واشبه هذا لم تحرم خطبتها، لأن في قصة فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا تؤمنين بنفسك، ولم يذكر قصة أبي بكر ومعاوية لها. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤمنين بنفسك، يعني لا تفوتينا بنفسك، لا تفوتينا، يعني ما تفوتيش علينا انت، يعني اقول لك ايه يعني اقول لك ايه اسمع ما اقول لك انت بعد ما تتخرج هيبقى فيك الشركه اللي هتاخد، والحكومه عاوزين يعينوك في النيابه، والجامعه عاوزه تعينك في المعيد، واخد بالك؟ فأنا قايل لك قبل ما تقبل أي حاجة بقول لك بعد ما تتخرج حبيبي كنت من المتفوقين، والناس بقى ده هيحصل وده هيحصل، ما تفوتنيش بنفسك، يعني إيه؟ فوتني نفسك خلاص ما عدتش أقدر أعمل لك حاجة. فأنا بقول لك قبل ما تعمل حاجة بعد ما تتخرج كده، قبل ما تختار وظيفة يبقى إيه؟ ما تفوتنيش بنفسك، يعني لأن تفوتني بنفسك يعني إيه؟ يعني رحت خدت وظيفة، إيه بقى خلاص؟ نفسك خلقت مني ما كان أقول لك لا خد الوظيفة دي ولا دي ولا دي، خلاص يبقى انقضى الأمر. فأنا بقول لك بقى ما تعملش حاجة لما تيجي تقول لي. هتيجي تقول لي النيابة طلباني والكلية طلباني معيد، وبعدين بتوع السعودية طلبني أروح أدرس هناك، وبعدين الشركة الفلانية تعالى المستشار القانوني لنا. نبقى في المسؤولية تبقى ترجع لي تاني، لأني قلت لك ما تستعجلش كتير بقى أي حاجة بقى تعالى لي. إنما لو أنت قبلت يبقى خلاص. فهو يقول لها لا تفوتينا بنفسك، يعني ما تروحش تصرفي في نفسك وتتجوزي إلا لما تقولي لي الأول، شاوريني. نعم. وذكر ابن عبد البر ان ابن عمر عايز يقول في القصه دي ان في ناس تقدموا لامراه وسيدنا عمر تقدم هو كمان. ليه؟ لان المراه لم تقض فيهم بشيء. ديه وديه وديه وديه وقال لها انت كذا ايه رأيها كده. وذكر ابن عبد البر ان ابن عمر روى في كان عمر بن الخطاب خطب امرأة على جرير بن عبد الله وعلى مروان بن الحكم وعلى عبد الله بن عمر، فدخل على المرأة وهي جالسة في بيتها، فقال عمر إن جرير بن عبد الله يخطب وهو سيد أهل المجلس. ما اهتم فيه، ما قال لا ده وقع لا، عشان ما يأمن ما يذكروش بصوت، قال لها الحقيقة. وقال يخطب وهو سيد شباب قريش، عبد الله بن عمر يخطب وقد وهو من قد علمتم. ايوه. وعمر بن الخطاب فكشفت المرأة الستر فقالت أجاز أمير المؤمنين؟ فقال نعم. فقالت فقد أنكحت أمير المؤمنين فأنكحوه. ايوه. فنادى عمر قد خطب على واحد بعد واحد قبل أن يعلم ما تقول المرأة الأول. ايوه. ماشي. خلاص. القسم الثالث. لو كان الثالث ده فيه كلام كلام غريب، أن يقبل من المرأة ما يدل على الموافقة تلويحا لا أو تعريضا دون أن تصرح. طيب ليه؟ الرأي الراجح وهنشوفه دلوقتي أنه يحرم خطبتها، زي التي صرحت بقبول الخطيب المتقدم لها دي ايضا كذلك. هم جابوا قالوا الامام احمد برضو قال الكلام، ولكن بعضهم نقل عن الامام احمد قال انه يجوز ان يتقدم لها غيره، وبداوا يجيبوا ادله هنناقشها، ومن بينها قصه فاطمه بنت زوجة المغيره، وهنرد عليهم ونبطل حجتهم ونقول بان الراي الراجح انها يحرم خطبتها. ده الرأي الرابح وسنراه في خلال حديثنا الآن. تقرأ القسم الثالث أن يوجد من المرأة ما يدل على رضا والحب. لا لا ألف سلام. جمع. أعزك الله. قول يا ابني. أن يوجد من المرأة ما يدل على رضا والخشوع، تعريضا لا تصريحا. كقولها ما أنت إلا رضا وما عنك رغبة. فهذه في حكم القسم الأول لا يحل لبينه خطبتها. هذا ظاهر كلام الشرقي وظاهر كلام أحمد، فإنه قال إذا ركن بعضهم إلى بعض فلا يحل لأحد أن يفصل والركون يستدل عليه يستدل عليه والركون يستدل عليه بإيه؟ نعرف أنها ركنت إليه يستدل عليه بإيه؟ إيه رأيك بالتعريف؟ والركون يستدل عليه بالتعريف تارة وبالتصريح أخرى. وقال القاضي ظاهر القاضي من فقهاء الحنابلة هناك أكثر من قاضي هناك عند في المذهب الحنابلة. وقال القاضي نعم فين القاضي أبو بكر وفي القاضي الخلاج وفي كذا. فإذا أردت بص يا ابني إذا أردت طبقات الحنابلة وفقهاءهم وتوارثهم في كتاب المدخل لابن بدران المدخل في فقه الحنابلة لابن بدران ما عرفش الكتاب ده موجود هنا في القاهرة ولا لا لأنني حصلت عليه عندما كنت معارض لجماعة أم القرى السعودية حصلت على يعني بعض الطلاب بتوع صوروهم فما عرفش كان موجود ولا لا نعم القاضي مش القاضي بتاع المحكمة القاضي من فقهاء الحنابلة أو يعلم الفرق أو يعلم الفرق طب خليه يراه وانا اقولها لك الان في كذا كلمه للقاضي في الحته دي وقال القاضي ظاهر كلام احمد الاباحه بصفتها ده راي بقى كبير هنا بنقول ها كلام الخرقي بيقول لا يجوز والظاهر كلام احمد ايضا لا يجوز ليه؟ فانه قال اذا ركن بعضهم الى بعض فلا يحل لاحد ان يخطب والركون يستدل عليه بالتعريض تاره وبالتصريح اخرى كلام جديد بقى وقال القاضي ظاهر كلام احمد ده غير كلام الخرقي يا جماعه الخرقي قال ان ظاهر كلام احمد انه لا يحل القاضي بقى واخد بالك قال لا يحل ظاهر كلام احمد بيقول يحل اللي هو القاضي ثاني وهو مثل الشافعي في الجليس الدليل بقى الدليل على كده ايه يا قاضي قال حديث فاطمة بيه حيث خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وزعم أن الظاهر من كلامها ركونها إلى أحدهما يعني تقول إنها ركنت هي ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام خطبها لأسامة كمل هنيجي الناس واستدل القاضي بخطبته لها قبل سؤالها بخطبة النبي لها قبل سؤالها بخطبته ضمير بخطبته أي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل سؤالها هل وجد منها ما دل على رضا او لا؟ ولنا بس ابن قدامة بقى هيبدا يرد عليه بقى بقول له يا قاضي الكلام بتاعك ده غير صحيح والاستدلال بتاعك في غير محل ايه يا ابن قدامة قوله ولنا عموم قوله عليه الصلاه والسلام لا يخطب احد لا يخطب احدكم على خطبه اخيه ولأنه يبقى للوقت النهي هنا يفيد التحريم لا يخطب احدكم على خطبة اخيه بسكون لا يخطب بالجزم لانها لا هي انما لو كنا فيها يبقى الفعل المرفوع لا يخطبه انما هي وردت بالجزم لا يخطب احدكم على خطبة اخيه الدليل الاول ولأنه وجد منها ما دل على رضا ركونها إليه فحرمت خطبتها كما لو طلعت بذلك أيوه وأما حديث فاطمة اللي بتستدل به هيرد عليه بقى من وجهين وأما حديث فاطمة فلا حجة لهم فيه فإن فيه ما يدل على أنها لم تصلح إلى واحد منهما في وجهين أي وجهين بقى عم أحدهم أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان قال لها لا تستفيني بنفسك وفي لفظ لا تفوتين بنفسك وفي رواية ثانية لا تفوتين اللي أنا بقولها لك لا تفوتين نون الجماعة لا تفوتين والرواية اللي معانا هنا لا تفوتيني وكلها دي رواية حسب الكتاب المخطوط اللي نقله منه الكتاب ده وفي رواية إذا حلفت سأبني. أيوة. فلم تكن لتستاذ بالإجابة قبل أن تؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة. بس الحتة دي دلوقتي لما أقول لواحد زي الملكم قلت له إيه إذا بعد ما تتخرج الوظائف اللي تعرض عليك ما تتسرعش، لازم تقول للأول. إذا دلوقتي بعد ما تخرج بقى أمام الوظائف ولا لأ؟ هي بعد ما انتهت عدتها بقى قدام الأرسال اللي قاعدين يطلبوا ولا لأ؟ قال لا لا تفوتينا بنفسك. طيب ما قلت له ما تعملش كده. لو هو راح واتسرع واختار وظيفة يبقى دلوقتي خارج كلامي ولا لأ؟ أنا بقول له ما تعملش حاجة لما ترجع إلي. يبقى إذا دلوقتي لما يخالف كلامي يبقى ده عدم احترام لي. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إذا حللت فآذنيني، فهي انقضت عدتها، فهي ما تقدر تمسك واحد منهم إلا لما تروح للنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا تكون قد اكتابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا الآية الثانية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. مش معقول إنها كانت تفتت عليه وتقضي في معاوية أو في غيره دون الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الوجه الأولين. والوجه الثاني والثاني أنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم كمستشيرة له فيهما أو في العبور عنهما إلى غيرهما، وليست الاستشارة دليل على ترجيح أحد الأمرين ولا ميل إلى أحدهما، على أنها إنما ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لترجع إلى قوله ورأيه. أيوة بيشاور فيه زي أي واحد بيشاور يا جماعة. يؤخر الوالد يقول لي طب اختار نيابه ولا اختار معيد في الكليه ولا اختار مستشار قانون الشركه الفلانيه ولا اختار ان جامعه ام القرى بعد كده اشتغل هناك. يبقى دلوقتي بيبث حاجه ولا بيقول لي شور عليا اعمل ايه؟ فانا كان الناصب بتاع فاطمه بنت حسين ده اللي يشير عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالاصلح لها. وقد أشار عليها بتأكيدنا لما ذكر من عيبهما، فجرى ذلك مجرى ردها لهما وتصريحها بمنحهما. ومن وجه آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهما لخطبتها تعريضا لقولها لها ما ذكرنا اللي هو لا تفيدين بنفسك إلى آخره، فكانت خطبته بعدها مبنية على مبنية على الخطبة السابقة لهما بخلاف ما نحن فيه. طيب يعني مبنية ما هي جديدة، ده تأكيد للأولى. طيب تعالوا بقى التعويض في الإجابة بقى. احنا بنقول إذا أجابت لا يصح لأحد أن يتقدم لخطبتها، طب المعول في الإجابة على إيه؟ الواد أخوه له صاحبه قال له أنا جاي أتقدم أخطب ثانية يخطب، قال له خلاص أنا موافق. دي موافق الواد أخوه دي تنفع يا ولاد؟ لا. مال المعول عليه ايه؟ وليها ان كانت مجبرة يعني لسه صغيرة او هي توافق او لا توافق، وقالت انها اذا وليها وافق وهي رفضت فلها الحق في هذا، واذا هي وافقت ووليها رفض لها الحق في انها ايه إن تبقى في اجابة منها، لان ده امر يخصها هي. واخدين بالكم؟ دي مرخصة الحساب هي راجل الحتة دي بقى، واحنا ناخدها نقطة نقطة كده. دكتور في حتة مع سالفة على السؤال ده، قال وزعموا أن الظاهر من كلامنا ركون إيه؟ إيه وزعموا إيه؟ وزعموا أن الظاهر من كلامنا ركونها إلى أحدنا، واستدل القاضي لخطبته لها قبل سؤالها هل وجد منها ما دل على رضا الله؟ أقصد هذه العبارة يا استنى اللي فاتت من زمان انت كنت نايم ايه وانت بتقرا قلنا هاتها واحده واحده. وزعموا ان الظاهر من كلامنا ركونها الى احدهما. ايوه او لا يكون انتهينا بقى من ركونها الى احد. كلام جديد بقى استدل القاضي. واستدل القاضي بخطبته لها قبل سؤالها هل وجد منها ما دل على الرضا او لا. ايوه عايز يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام كما يقولون عدم الاستفصال في مقام البيان يدل على عموم الحال، حكم العام في كل الأحوال، يعني يقول قسمتها سواء أجابت أو لم تجب ما دام الحكاية تلميح أو تلويع أو تعريض. احنا بنتكلم في واحدة أجابت تعريضا لا تصريحا، فهو يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كونه لم يسألها هل صدر منك إجابة أو لم يصدر، دل ذلك على أنه لما ترك السؤال دل على أنه يجوز خطبتها للآخرين سواء كانت أجابت تعريضا أو لم تجب. ليه؟ أخذا من إيه؟ فرق الاستفسار في مقام البيان يدل على عموم الحكم في جميع الأحوال. يبقى هنا كل الأحوال بتاعتها لم تجب، أدي حالة أجابت ولكن تعريضا، أدي الحالة الثانية. قال لك كل ما سألهاش يبقى يدل على أن يجوز الخطبة في كل الأحوال، ونقول له يقال هنرد عليك دلوقتي. نعم. والتعويل فرض على مين؟ ما انا ضربت لكم مثلا، قلت لكم لابويا اخوه لو جات امه الواد من الصيعه عاوز يتجوز بنتها ثانيه وقال لها يا خالتي انا هخطب ثانيه، قالت له يا حبيبي هو في حد احسن منك؟ خلاص انت اعتبرها مخطوبه ليك. قال لها انت اتجننتي، الواد البلطجي ده اتجوز ليه؟ لا لا لا لا لا لا هي انت ولي عليها؟ لا، الواد هو الرجل. اخوها لو جه وافق برضه نقول له لا. يبقى الإجابة التي نعتمد عليها في أنها وافقت أو لم توافق يا إما الولي بتاعها يا إما المرموح كما سنرى الآن. والتعويل في رد والإجابة على الولي إن كانت مجبرة، وعليها إن لم تكن مجبرة لأنها أحق بنفسها من وليها، ولو أجاب هو وغضبت عن الإجابة. هذه صورة ثانية بقى، ابن بقى هيتبرع عليه. احنا مشغولنا العبره في الاجابه يا اما من وليها اذا كانت مجبره وان لم تكن مجبره يبقى منها بنفسها. عايز يفرع بقى على ولو اجابت، ولو اجاب هو ورغبت عن النكاح تفريح على الايه التعويل على الاجابه. ولو اجاب هو ورغبت عن النكاح كان الامر ابرما، ماشي. وان اجاب وليها فرضيت فهو كاجابتها، وان سقطت فلا تقبل اجابته لان الحق لك. انت يابا عملت كده ووافقت ايه وتقعد تعاقب مين مش عايز اتجوزها، يبقى رضاها ولا لا؟ هل المعنى سقط؟ لم السخط ضد الرضا، ماشي. وان سقطت فلا تقبل اجابته لان الحق لها، ولو اجاب الولي بحق المجبره فكيف المجبره؟ بس احنا لسه اهو ما جيناش ثاني. ولو أجاب الولي في حق المجبرة لأنه هو الذي يملك أمرها فكرهت، فكرهت المجابرة واختارت غيره، سقط حكم إجابة وليها لكون اختيارها مقدما على اختياره. وإن كرهته ولم تجد سواه فينبغي أن يسقط حكم الإجابة أيضا لأنه وإن كرهته ولا استمع على كرهته ولم تجد سواه كرهته وانا سيدنا موقع وفيه قلت انا كرهت لان لما جه يتغدى عندنا هنا كده وسخ كده ومش نظيف زين، قالت كان وكان واكل فراخ وحاجات وده جوه مشروع مسح الهدوم ايه كان بقول مصر لا لا كده كويس كده انا كده كويس خلاص الزحيه في قريبه بس تبون هي اسمها ازاي بيجي بوسكو متعسكر الاكل ده بس يبقى سخطت كرهته ولكن اجابت خلاص. وان كرهته ولم تجد سواه فينبغي ان يسقط حكم الاجابه ايضا. هنا دلوقتي وان كرهته مين اللي كان اختار؟ طيب لكن هي قالت يلا ما دام ابويا عمل كده بس هو وسك ومش عاوزاه فينبغي ما عرفش يرفض، لا يعني الاولى ان يسقط حكم الاجابه. ليه؟ لانها عشره دائمه، من رحله لغايه قصوار هيروح يتفرجوا على السد العالي ويروح وبعد بص يا ولاد لما نيجي مثلا دائما وابدا نحط في دماغكم عشان تخرجين للمجتمع العشره الزوجيه ليها اثار بعيده جدا يجب ان نضعها في الاعتبار عندما نقبل على الزواج او نوقف على زواج اختك او بنتك او وهكذا. ايه دي حكره دائمه وياتي منها اولاد. وبعدين عايز اقول لكم حاجه، اذا المراه انجبت واراد زوجها ان يطلقها لامر ما اللي بيشرب الاولاد بضيع وخلاص. ليه بيضيعهم؟ الزوج هيتجوز واحده ثانيه، خدت بالك؟ هيبقى مرات ابوه هي اللي هتتم سوء العذاب. ماشي يا ولاد؟ وين راح لجوز امه؟ يقول لك الحاجه اللي ما تهمك وصى عليها جوز امك، هيبهدلك. وبعدين ميراث الاب يبقى الولد زي الكره في الملعب اللي في الجلده بشوطه هنا بشوطه هنا، يروح فين؟ اخوان السوء يلتقطوه. تعالى يا حبيبي تعالى يا سيدي شوكولاتاية وخد البيت يمشي تعالى كش كش اهوت وبتاع. تعالى بكره ان حد تعالى تعالى وطبق ده الراجل ده حنون. يحلو علمه بقى السرقه والجري زي ما بنشوف ان لما بيمسكوهم بعد ما بيكبروا، يعني ولد قال لك انا ما كنتش حرام ده هم خطفوني من اهلي ومرنوني الى اخره. فاحنا بنقول دلوقتي قبل ما اقدم على الزواج اتحرى جيدا، وما نقولش على العريس ده لازم نتحرى ونسال عليه، علشان القشره الدائمه هتفضل لغايه الممات. انما لو حب اننا ننقضها ونهديها الضحايا الاولاد. ولذلك ابغض الحلال الى الله الحرام، ما نلجاش اليه الا هي تعذرت العشره بعد كده. والمراه مهما كانت يا ولاد وانتم خارجين من المجتمع، مفيش في الدنيا امراه كامله المعاني ابدا ابدا. لم يكمل من كمل من الرجال كثيرون، معنى حديث مكتوب عليه الصلاه والسلام، ولم يكمل من النساء الا ثلاثه يا ولاد. آسية امرأة فرعون، أمرة بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة. أنا بقول في الدنيا لم يكمل إلا. فالمرأة ما دام ماهيش يعني منحرفة أخلاقيا اقبل المرأة، يعني مش مدبرة بتيجي من بيتها تقعد تتفرج على المسلسلات اللي جوزها من بره. طب انا امام الغداء ويخرب بيتي في الاسبوع قاعد بتعمل ايه؟ بس في المسلسل ده كنت عايز اشوف مهمله البيت، مهمله رعايه الاولاد، بتكذب. كل الحاجات دي محتمله في سبيل الاولاد. انما منحرفه اخلاقيا ما روحش انها تتطلق مهما كان عندها من اولاد. لان يعني الشر يعني دي مفسده اكبر. فانا بقول دلوقتي ان كون البنت تقول لا يا الله انا مش عايزه الولد ده، هعيش معاه ووسخ من الشكل ده، ياكل ما يغسلش ايديه، تنصح مخه في هدومه كده ويلا الخلاف يبقى يلا يلا. فانا بقول لا الحق في هذا. كمل كمل. لانه قد امر باستعمالها فلا ينبغي له ان يكرهها على من لا ترضاه. وان اجابته ثم رجعت عن الاجابه وسخطته زال حكم الاجابه لان لها الرجوع. وكذلك إذا رجع الولي المجبر عن الإجابة زال حكمها، لأن له النظر في أمور مولياته ما لم يقع العقد. وإن لم ترجع هي ولا وليها، لكن ترك الخاطب الخطبة أو أذن فيها، جازت خطبتها لما روي في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يخطب الرجل على خطبة أبيه حتى يأذن أو يشرب. عندنا دلوقتي لو واحد خطب على طفل اخيه ما سمعش الكلام، الولد عبد السلام خطبها وهي قالت له موافقون، وبعدين راح هو قال لا لا انا هعيشك عيشه ملوك. ايه؟ قال لها انا عندي ثروه في البنك فوق من 2 3 مليون جنيه، وعربيه مرسيدس تحت امرك واعزمك السواقه. يبقى الولد عبد السلام الغلبان ما حدش الا مرتبه، يقولوا له باي باي مع السلامه. وجه صاحبنا العريس الجديد عقد العقد، العقد في الحته دي مع انه في الكتاب محرم، صحيح ولا باطل؟ صحيح. ليه؟ لان النهي لم يقارن العقد ولا يتشرط في صحه العقد، لان الخطبه ليست شرطا في صحه العقد، سواء كانت خطبه موافقه لقواعد الشريعه او مخالفه لها، هي بعيده عن العقد خالص. وما دام النهي ليس مقاربا لشيء في العقد ولا يسبب في صحته فإن العقد يكون صحيحا. اقرا لي الحته دي لان بقى غيره هيقول كده هنا. وخطبة الرجل على خطبة أخيه في موضع النهي محرمة. قلنا إذا أجابت تصريحا وقالت رضيته ما تروحش تخطب بقى زي ما قلت دلوقتي هو راح خطب وأغراها بالفلوس يبقى كده ارتكب حرام ولا لا؟ عقدنا العقد، العقد ده صحيح ولا باطل؟ بنقول الرأي الراجح زي ما سمعته كده العقد صحيح. اقرا كده فصل. وخطبة الرجل على خطبة أبيه في موضع النهي محرمة. عارفين يا وفدين في موضع النهي يعني ايه؟ يعني مدام المخطوبة أجابت إجابة صريحة إلى من هي يتقدم، لكن هو تقدم وفي موضع من هي هو يتقدم بخطبته، لكن هو تقدم بخطبته وعقد العقد فالعقد ده ايه؟ صحيح. قال أحمد، قال أحمد لا يحل لأحد أن يخطب في هذه الحال. وقال أبو حفص العقد هي مكروهة غير محرمة، وهذا نهي تأديب لا تحريم. لا تأديب لا تحريم. يا أولاد أنا قلت في بداية حديثي في المحاضرات السابقة أن النهي في أصل وضعه للتحريم، ولا يصرف عن التحريم إلى معنى آخر إلا لقرينة. فإذا لم تولد القرينة نبقى نحمل الوضع على حقيقته. يبقى النهي هنا للتحريم وليس الايه؟ للتأديب. لا لا. ولنا ظاهر النهي. الدليل بقى هيرد هو هيرد ابن قدامة، ده رد ابن قدامة على العكبري. بيقول له لا لنا ظاهر النهي. ومن أراد أن يدعي غير ذلك فليأتي بالدليل الصارف للنهي عن حقيقته إلى معنى صارف. ولنا ظاهر النهي فإن مصطفى التحريم ولأنه نهي عن الإضرار. مقتضاه التحريم ليه يا أولاد؟ لأن النهي مقتضاه التحريم لأن ده أصل وضعه كده. زي ما كنا في أصول الفقه أصل النهي للتحريم وأصل الأمر للإيجاب، وقد يصرف كل منهما عن المعنى الحقيقي إلى معاني أخرى ولكن بقرينة. ماشي يا أولاد؟ تعرف وإذا حللتم فاصطادوا. هل الحج بعد ما يتحلل من الحج التحللون الاثنين يباح له للصياد ولا لا؟ طب هنا فصار ويجب على الحج انه يصطاد؟ لا. يبقى هنا الامر هنا للاباحه. اذا جاء الامر بعد الخلق هل هو للوجوب او للاباحه؟ ده عنده حته في الاصول. ولانه نهي عن الاضرار الادبي المعصوم فكان على التحريم كالنهي عن اكل ماله وسفك دمه، فان فعل فنكاحه صحيح. نص عليه احمد فقال لا يفرق بينهما وهو مذهب الشافعي. ايوه ماشي. وروي عن مالك وداود انه لا يصح. داود الظاهري جماعة الحاجات المضحكة في شارع هنا في مدينة مصر تقريبا كان في عليه شارع ابو داود الظاهري. ده غلط. لا لا ابو داود ده بتاع الحديث سنن ابو داود، انما داود الظاهري اسمه داود بس ما اسمه ابو داود بس. هو بقى الناس بتتلخبط كان في شارع ده شارع ابو داود الظاهري. لا الشارع ابو داود بتاع صاحب السنان ده اسمه الظاهري خالص اسمه ابو داود، انما الظاهري دي اسمه داود الظاهري. ولان لحظه هتدخلوا على الكتابه يا اولاد يا اولاد ان شاء الله تدخلوا على الكتابه في الماجستير والدكتوراه في طلبة يقول لك المحلل ابن حزم ده فقه الظاهرية. غلط غلط. ليه؟ ابن حزم يخالف داود الظاهري نفسه يخالف، واخدين بالكم؟ ولذلك لما تروح في كتاب المحلل تلاقي ابن حزم يقول لك وهذا رأينا ورأي أبي سليمان. أبو سليمان بكنية داود الظاهري يقول مرة وذهب إليه أصحابنا وخالف في هذا أبو وخالفنا في هذا أبو سليمان. فمش كل اللي مذكور لازم ما يكونش رأي للظاهرية إلا إذا نص عليه ابن حزم. ولذلك تبص تلاقي داوود الظاهري نقل عنه والله في كتاب نجم الأوصار يمكن غالبا الشوكاني نقل عنه إن مسافة السفر الذي يترخص فيه الإنسان ثلاثة أميال ابن حزم بيقول مسافة السفر لو رحت للمحلة قال ميل واحد، يبقى اللي اختلف عنه ولا لا؟ في خلاف. فأنا عايز أقول لكم ياخدوا مذهب داود الظاهري، عندكم البحر الزخار ذكر فيه داود الظاهري في فقه علماء الأمصار، وبعدين تاخدوا كمان من ميل الأوفر والشوكاني، وتاخد كمان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، مش فاكر الكتاب مين كمان؟ نعم ايوه. فانا بقول لك ليه؟ لان مذهب داوود منشور في الكتب، منشور في الكتب. ليه؟ تلاميذه ما قيلوش مذهب، ما مدولوش المذهب بتاعه. فالجماعه يقول لك ايه؟ المدرسه الظاهريه، يجيب لك المحلل بن حزم كل يخرب بيت ده ابن حزم بيخالف داوود الظاهري، ونص على هذا ويقول وخالفنا في هذا ابو سليمان. يمشي وروي عن مالك وداود انه لا يصح، وهو قيام قول ابي بكر لانه قال ابو بكر مين؟ مش ابو بكر الخليفه، خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابو بكر اللي هو الحنبلي. لانه قال في البيع على بيع اخيه هو باطل. ده ابو بكر اللي بيقيس على البيع، بيقول بيعك على بيع اخوك هو بيع لك بخمسه، واخد بالك؟ وانت تقول له تعالى هدي لك بثلاثه، وده ما فيش تخدير ولا غش ولا حاجه، يبقى ما تبيعش على بيع اخوك. فقال البيع باطل، يبقى كذلك الخطبه باطله. طب لو سلمنا ان الخطبه باطله وحرام، دخليها ايه في العقد؟ العقد ايجاب وقبول، وتم وتوفرت فيه الشروط، ومن وليس من الشروط ان تتقدم العقد خطبه. ممكن واحد لقى كده هو طالع بره ركب الاتوبيس، لا جد على ركب ايه؟ انت نازله فين؟ ده منا فين فصل؟ سكنه فين يا حلو؟ في المكان الفلاني. وابوك مين؟ فلان الفلاني. طب لازم اوصلك لغايه البيت، لو واحد من اسراري يقعد يتعرض لك بايذاء ولا حاجه. لا لا لا لا والله. ورن الجرس فتحه. ابوه قال له انت تعالى بس انت مش جاي بقى، ما يصحش. قال له ايه رايك يا البنت عجباني وانا صفتي كذا؟ خلاص يا سيدي تليفوني عدد المأذون، تعال والسودة هم في الجيران اللي جنبنا، تعال تعال يا عبد السميع، تعال يا ابراهيم، شهدوا على العقد. في خطبة هنا؟ لا. وتمت الجواز حلال ولا حرام؟ حلال. يلا. ووصفه انه نكاح منهي عنه، فكان باطلا كنكاح الشغار، ولنا ان المحرم لم يقارن العقد فلم يركب فيه، كما لو صلح بخطبة في العدة. لو صلح بخطبتها في العدة، لو واحد راح قليل الأدب في أثناء العدة وخطبها قبل ما تنتهي العدة، وبعد ما انتهت العدة عقد عليه، نقول له الخطبة كانت حرام لأنك أنت لا تتعرض لها في أثناء إلا تعريضا فقط، إنما أنت رحت تفرحت وخطبت وده حرام، ومع هذا بعد انتهاء العدة عقدت عليها، فهي النكاح الصحيح من الاتفاق. وده يطلب للولي الرجوع عن الإجابة. هنا بقى دلوقتي بنقول ان لو واحد اجاب وبعدين الولي بعد ما اجاب وراى ان يرجع في كلامه ويفسخ الخطبه، فهو ليه؟ لان الخطبه ليست عقدا ولكنها وعد بالزواج، وقد يظهر بعدما يتقدم الخطبة يظهر للولي أمور لم يكن يعلمها من قبل، وهذه الأمور لن تؤدي إلى عشرة هنيئة بين الطرفين، فقال لك نختصر الطريق ونلغي الخطبة. أو البنت اكتشفت فيه حاجات إيه؟ قال لها ده أنا مدير في الشركة الفلانية، وأنا ده أنا هاتي قرايبك عينهمني، واتضح ان هو قاعد في الارشيف لا مدير ولا ايه. قالوا لك يا شيخ ده فلان تعالى نوريك، وراحت لا تتاخر البيت كمان بتقول لي مدير ايه؟ قال لا معلش اصلا يعني انا غلطت غلطه رجعوا لي الارشيف كذاب كمان. قالوا أيوة ده في الارشيف من اول ما تعين، يبقى يجوز لها الرجوع ولا لا؟ قال سيرى الحته دي. ولا يكره للولي الرجوع عن الإجابة إذا رأى المصلحة لها في ذلك، لأن الحق لها وهو نائب عنها بالنظر لها. ف... فلا يكون رسم الوضوع الذي راى المصلحه فيه كما لو كما لو ساوم في بيع جاهلا ثم تبين له المصلحه في تركها. ولا يكره لها ايضا الوضوع الى كلمه الخاطئ لانه عبد عمر يدوم الضرر فيه، فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر في حقها. وإذا رجع عن ذلك لبيت غرض كره بما فيه من إخلاف الوعد والرجوع عن القول. ما فيش غرض، ما دام ما فيش غرض اسمع مثلاً، هو الولي وافق والبنت موافق، وبعدين هو لا أنا هرفض أنا، أنا مش حلو بالبنت دي، دمه تقيل على قلبي مش بلاوي. ليه بدا عندي؟ هل هو كده سبحان الله؟ سبحان الله خلي من القلوب؟ ما بفرش لما بشوفه كده بتغمد. ومن هذا بالمناسبة يا أولاد في بنت اتصلت بيا اليوم، وبعدين بوريكم بقى قالت لي إن في واحد طبيب خطبني، والطبيب دي يعني مخوف بتخوف كلمة حلوة وإيديه وحشة كده وأنا مش عايزاه، وأمي نصب عليا لازم أتجوزها يلا مش عايزاه. فقالت لي هجيب لك أم على التليفون تكلمك، فكلمتني قالت لي بنتي بقى عندها 36 سنة ومحدش خبط علينا الباب بجناع عن هي أولاد، إن ما حدش تقدم لها خالص. قلت لها يا ستي هي اللي هتقول معايا، بتقول للبنت لما برن جرس واعرف إن هو اللي جاي بطني بتوجعني. قلت لها إذا كانت صاحبة الشقة عارفة إن عندها 36 سنة وهتعيش معاها في بيت واحد وتحت سقف واحد وجرس لما برن جرس على الباب وتعرف إن هو بطنها بتوجعها، أمال تعيش معاها إزاي؟ الفكر خسر. يبقى اذا البنت يا اولاد لما نطبق القواعد بتاعتنا دي، ابوها مش موجود، امها اللي موجوده وقت الموافقه بتاعتها دي تعتبر، حتى لو البنت وقفت ولما تاملته وتردد عليهم مش عادي خلاص لا مانع. انما لو ما كانش في درجه زي ما قلت لكم الراجل اللي فضى دمه تقيل على البنت فانا كنت اللي هتعاشر الدنيا. قال لا بس برضه دمه تقيل على قلبه مش عاوز اشوفه. لا نقول له ده بقى من غير ضرر يبقى ده خبث للوعي. كمل الحته دي عشان تقول كل هذا لما فيه من اخلاف الوعد والرجوع عن القول ولم يحرر، لان الحق بعد لم يلزمهما كمن ساوم بسلعه ثم بدا له الا يبيعها. بص بقى خبث، بص الخبث. نعم حد عايز حاجه؟ نعم عندي سؤال يا ابنها. ها عندي سؤال يا ابنها. قول لي السؤال. لأنه هو يقول أنه ظهر المهن من صدره التحديد لأنه يعني إذا نفضل في موضع المهن يقول أنه مرض ثم يرجع يقول أنه إذا دخل الحق فهو صحيح فالجنسي أنه مرض إزاي تنقض يده؟ إزاي تنقض يده؟ لأنه هو يقول أنه محرم من خطة في موضع المهن. انت انا تعبت وقلت ان الخطوه ليست شرطا في صحه العقد ولا من مقتضاه، كون ان الخطوه محرمه ده شيء وكون العقد عقد مع كونه ارتكب المحرم شيء ثاني. وقلت قياسا على لو خطبها في مده العده، في مده العده راح خطبها وبعدين عقد العقد عليه فبنقول عقد صحيح بالاجماع لان الخطبه ليست شرطا في العقد. وانا ضربت مثال بالراجل اللي حكيت دلوقتي البنت اللي كانت في الكتبيه. ايوه يا دكتور. طيب مفيش تناقض ولا تعارض اصلا. كانت هي موافقه، كانت هي موافقه. ادي افتح العقد وهي صحيح وهي ايه؟ وهي خطبت. هل خطبت؟ واحنا جبنا ست الرب يا ابني بنقول اللي راح خطب على خطبه اخيه. انت رحت خطبت وهي رجعت بك وقالت لك موافقه، يبقى يحرم على اخوك الثاني اللي قاعد جنبك ده يروح يخطب، لكن اخوك ما سمعش كلام وراح خطبها وعقد العقد. بنقول الخطبه دي محرمه، ولما كانت محرمه لا ينفعل حكمها على العقد. لماذا؟ لان الخطبه ليست شرطا لصحه العقد ولا مطلوبه للعقد انهاء نهائيا. بس هنا كده بقول دلوقتي الخطبه لا يخطب احدكم على خطبه اخيه. أخي ما؟ قالوا أخوي أخوه المسلم. طب الذمة ما يدخلش؟ قالوا لا، لأن المراد بالأخوة أخوة الإسلام، أما الذمة فلا يدخل في هذا. بعض الفقهاء قال لا لا يدخل في هذا. ليه؟ قال لأن المراد بقوة في الإنسانية. يا أخي المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، لا يقطف أحدكم على خطوة أخيه. يا أيها الذين آمنوا، يعني الآيات كثيرة تذكر الأخ والمراد بالأخ، الأخ المسلم. بنيجي نقول للوقت تقيسوا على المسلم ليه؟ المسلم له أحكام مخالفة لأحكام الذمي، منها عدم إدامة الذمي. لو الذمي كان عامل واجبة بالمدعاني إليها لا يجب علي أنني أديبه. أما المسلم إذا كانت هناك وليمة ودعاني إليها يجب الإجابة إليها ما لم يكن هناك أمر محرم. زي إيه؟ في ناس يقول له أقيم أزستين ويسك على الأكل. في ناس إيه ده عامل بمناسبة جواز ابنه عامل فرح وإيه وفي رقصة هناك. إذا لم يكن هناك شيء محرم شرعا يبقى تجب الإجابة حيث لا يمنع من ذلك مانع. مانع زي ايه؟ وقت الدعوة اللي هيروح يلبيه كان يسافر سفر ضروري اسكندرية، مطلوب سفر، يبقى عنده عذر. ما دام ما فيش عذر شرعي يبقى يجب الإجابة. أما الذمي لا. ثم إيه الوقت لما بنستعمل القياس؟ نراعي في القياس الحاجة اللي موجودة في الأصل عشان نفسر فرع عليه. بنقول إن هو المسلم فيه من الصفات انني اكرمه وانني اراعيه وانني لا اسيء اليه وانني احترمه، وهو بنت حلال لي وبنت حلال له، وهو حاجات كثيره. اما الفرع المخيف وهو الذمي ليست فيه هذه المعاني، فكان ينبغي ان نراعيها اذا اردنا قياس الذمي على المسلم في حرمة خطبة المسلم على خطبة المسلم. وبالتالي الرأي الراجح يقول انني اروح اخطب واحد يتكلم يقول لي ايه؟ قال لا ده هو الذمة هيخطب المسلم؟ لا ده هيخطب هلال المسيحية اللي زيه. واحنا يا اولاد اهل الكتاب والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم بنص سورة المائدة، يبقى انا هاخطب هلال النصرانيه زي لا مانع من هذا ابدا. ماشي. وبمناسبه ان النصرانيه اتجوزها او اليهوديه، لو رجعتم في كتب الفقه ودققتم فقالوا يشترط الا يكون ابواها او احدهما قد دخل هذا الدين بعد نسخه. زي ايه يا اولاد؟ الجماعه اللي هم النصارى اللي بيروحوا يبشروا في الدول الافريقيه وفي الاسيويه، ففي ناس ما تعرفش حاجه دخلوا الدين المسيحي، دول لا يحل لنا ناكل ذبيحتهم ولا ان ننكح نساءهم لانهم دخلوا في الدين بعد مسكه. انما اللي يحل مين؟ التي هي توالدت من اناس كانوا موجودين قبل نفس هذا الدين بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب ان يراعى هذا. ولذلك نص في كتب الفقه الا يعلم دخول ابواه او احدهما هذا الدين بعد نفسه. ماشي يا اولاد؟ يعني تاخذ ذبيحه اهل الكتاب والسكوت؟ ها؟ اهل الكتاب لا تاخذ ذبيحتهم اذا كانوا دخلوا هذا الدين بعد نفسه، انما اللي توارثوا هذا الدين عن ابائهم واجدادهم. خد بالك دول بقوا ذبيحتهم ما لم يكتبوا عليها اسم الصليب او باسم المسيح او اي شيء من هذا. لو كتبوا ايه؟ ايه؟ سيدة عائشة رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يكفينا لحوم أناس أهل الكتاب فليبعثنا وذكروا اسم الله عليها أم لا. فقال الله رسول صلى الله عليه وسلم يا عائشة سمي وقل. طيب انت خرجت عن الموضوع خالص. ثانيا بهذه الحديث اللي احفظه ان قوما من الصحابه قالوا يا رسول الله ان قوما اهل كتاب ياتوننا بلحم لا ندري اسموا الله عليه ام لم يسموا، ما قالش اذبحوا ام لم يذبحوا، قال سموا الله انتم وقلوا. يبقى بنقول جديد على القائلين بان التسميه ليست واجبه عند الذبح، قالوا انها سنه بدليل ان هو قال لهم سموا. ولفيها كلام كثير وحرج عن موضوعنا نهائيا. فانا تطرقت الى الحديث تطرقت الى الحديث عن هذا الموضوع لاذكركم بهذا، لان بعض يقول لا انت طبيعه حلو وراح فين؟ راح في فرنسا ولا اوروبا؟ قلت كده اتجوزت يا اخي تحرر شفت ابوها، يعني كان في هذا الدين متوارث عن الاجداد اللي كانوا موجودين قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ لازم تتحرر. بس انما انت خرجت عن التسميه وما كانش حديث هكذا. يلا يا ابني. فإن كان الفاصل الأول جميعا لم تحرم الخطبة على كثرته، نص عليه أحمد فقال لا يخطب على خطبة أبيه ولا يساوم على خطبة. لا يخطب دي لا ناهية، راعي في النهي أنك تكذب المضارع بعدها. لا يخطب على خطبة أبيه ولا يساوم على سوم أبيه، إنما هو للمسلمين. ولو خطب على خطبة يهودي أو نصراني أو استعنى على كونهم الدم، يعني إيه أولاد اللي هو في دين ها؟ يعني دلوقتي دلوقتي ما تتكلمش على يعني بيشتري الكتاب ده بخمسة جنيه، لا أنا هاخده منك بخمسة ونص، يحرم إذا كان اللي بيساوم عليها يشتريه بخمسة ونص. انما لو الجرم اللي عاوز يشتريه ممكن ارفع الثمن اقول اخذه بستة جنيه يجوز، قال معنى الثوم اللي هو المساومه على ثمن السلعه خليها باربعه، لا خليها ثلاثه ونص، ما يحرمش شيء بالنسبه لليهود او نصراني. او استام على ثومهم لم يكن داخلا في ذلك لانهم ليسوا باخوه للمسلمين. وقال ابن عبد البر لا يجوز ايضا لان هذا خرج مخرج الغالب. ايوه وقال ابن عبد البر ايه؟ لا يجوز الخطبه على خطبته. ليه؟ امال الخير لا يخطب احدكم على خطبته اخيه؟ قال الخير هنا خرج محفوظ الغالب. دايما يا ولاد اخرج حسي بفعل المنطق والمفهوم اللي انا قلتها قبل كده، لا يخطب احدكم على خطبته اخيه ده منطوق يفيد تحرير الخطبه على خطبه اخيه. المفهوم بقى اذا لم يكن اقل له كالذمي والنصراني الا لا تحرم الخطبه. ماشي هنا ابن عبد البر قال ده القيد هنا لا يخطب احدكم على خطبه اخيه، كلمه اخيه ده قيد خرج مخرج الغالب، لان الغالب انك انت مش هتخطب الا على خطبه اخيك، مش هتروح تدور على اهلانه ولا مارية ولا الكلام من ده قدامك البنات المسلمات كثير، انفوا كيف خرج مخرج الغالب. طب وايه يعني؟ قال لك لان القيد اذا خرج مخرج الغالب يكون المفهوم لا يفيد حكما من الاحكام. وانا قلت لكم من قبل اذكركم بما قلته فيما مضى، قلت ان هناك في اصول الفقه يا اولاد في بلادك المفاهيم هناك مفهوم الموافقه والمخالفه ومفهوم اللقب ومفهوم الصفه، الاخر اللي خدتوه في اصول الفقه. خدتوا حاجات في اصول الفقه هنا. ابو حنيفه بيقول ان المفهوم المخالف المفهوم الذي يوافق المنطوق يخالفه في الحكم الا يكون حجه اذا خرج مخرج الغالب. ازاي؟ وبالمثال يتضح المقام. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الغنم السائمة الزكاة. فالسائمة دي صفة للغنم ولا لا؟ والسائمة هي التي ترعى في كلاء مباح بدون ما تدفع فلوس تاكل كده مجانا. هنا دلوقتي أبو حنيفة المعلوفة بقى اللي بشتري لها أكل. فيها اسكت يا ولد اسكت يا ولد. المعلوفة اللي بشتري لها أكل. الشبع قال لا تجب فيها لا تجب فيها الزكاة. ليه؟ لأن مفهوم يفهم من المنطوق اللي عندنا إن المعروفة تاخد حكم آخر. الغنم السائمة الزكاة يعني تجب في السائمة الزكاة. المعروفة تاخد حكم خارج. المعروفة لا تجب فيها الزكاة. أبو حنيفة قال لا. ده القيد ليه خرج مخرج الغالب؟ وإذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له يفوز حكما من الأحكام. فكان الغالب يا جماعة اللي معايا التليفون ده يشتت فقال إن أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانت الغنم تأكل في كلأ مباح، فالغالب من حال الغنم في أيام النبي عليه الصلاة والسلام أنها تأكل مجانا. فإذا القيد هنا جاء ليصف لنا الحالة اللي كان عليها الغنم أيامها، فالغالب أنها تأكل في كلأ مباح، وبالتالي فإن مفهوم المخالفة وهو المعلوفة لا فإنها تجب فيها الزكاة. لأن لو قلنا بمفهوم المخالفة أنا نوجد الزكاة فيها لما نستفهم، إنما قالوا وقيت خرج مخرج العام الغالب فلا مفهوم له، وبالتالي فإن المعلوفة تجب فيها الزكاة أيضا. هنا ابن عبد البر قالوا كيف خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الإنسان المسلم لا يحكم إلا مسلما، وبعدين المسلم لا يتبس الكافر طبعا، فالقيد هنا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، فلا يفهم من هذا أنه يجوز القطب على فطرة الذمي، لأن المفهوم هنا لا يعمل به، وبالتالي فإنه لا يجوز القطب على فطرته. وسنرد على ابن عبد البر في السطور اللي يقرأها منكم الآن. نعم. يعني ابن عبد البر قال لا يجوز القطب على فطرة اليهودي أو النصارى. وقال سبحانه الله لا يجوز أيضا، لأن هذا الأرض مخرج الغالي لا لتخصيص المسلم به، ولنا أن لفظ النهي خاطئ. هذه الرد بتاع ابن قدامة. ولنا أن لفظ النهي خاص في المسلمين، وإلحاق غيره به كما يصح إذا كان مثله، وليس الذمي كالمسلم ولا حرمته كحرمته. ولذلك لم تجد إجابتهم في دعوة الوليمة ونحوها. وقوله خرج مخرج عليه بقى يقول خرج مخرج الغالب، هنرد عليه بقى. وقوله خرج مخرج الغالب يا بداية الرد، احنا جبنا الأدلة هو، وهنرد عليه بقى يقول قد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، أي يعني لا حكم للمفهوم خالص. قلنا متى كان في المخصوص بالذكر معنى يتشفى أن يعتبر بالحكم المخصوص بالذكر مين؟ الأخ المسلم ولا لا؟ ايوه يا اخي بحضرتك ما انا كتبت عليه، بس يبقى خاص الاخ هنا والمراد الاخ المسلم. ليه اخ المسلم؟ اقرا لي متى كان في المخصوص بالذكر معنى يصح ان يعتبر في الحكم لم يجد حذفه ولا تعديه الحكم بدونه. يعني ما نجيش ما دام فيه اتفاق ما اقدرش انقل الحكم بتاع المسلم اللي فيه الصفات اللي هنقولها دلوقتي للذمة ونقول تحت الاطلاق. لا ليه؟ والأخوة الإسلامية لها تأثير في ليه؟ في الصفات اللي في المسلم ايه اللي مش موجودة بالذمة؟ بيقول اهو بيقول قلنا متى كثير وللأخوة، ادي الصفات اللي هيقولها ايه، وللأخوة الإسلامية تأثير في وجوب الاحترام وزيادة الاحتياط في رعاية حقوقه وحفظ قدره واستقرار مودته، فلا يجوز خلاف ذلك والله. يعني المسلم اللي مذكور في الحديث فيه صفات مش موجودة في الذمة خالص، فلما اجي اقول اعدل الحكم للذمة لازم اراعي وجود هذه الصفات، وهذه الصفات ليست موجودة الا في المسلم فقط، احترامه واحتفظ ان انا ما زعلوش، ورعاية اراعي حقوقه من حقه ان هو ما حدش يخطب على فطرته، وحفظ قلبه لازم، ومودته واستبقاء هذه المواد، انها في المواد بيننا وبين الكفار. لا بس هذا الرد عليك. تعالى بقى عندنا دلوقتي حكم الخطبة في مدة العدة. عندنا المطلقات ثلاثة أنواع. المطلقات ثلاثة أنواع. مطلقة طلاقا بائنا بينونة كفر. وفي عندنا المتوفى عنها زوجها. وفينا التي فسخ نكاحها بسبب ثبوت رضاع بينها وبين زوجها. أو وحدة فرق بينها وبين زوجها نتيجة للعاب الذي وقع بينهما، لأن الحديث المتلاعنان لا يجتمعان أبدا، حرمة مؤبدة. الذي بقى دي الأنواع دي المطلقة ثلاثة، والمتوفى عنها زوجها، والتي فسخ نكاحها بسبب وجود رضاع محرم، والتي فسخ نكاحها بسبب لعاب في مدة العدة، يجوز التعريض لخطبة كل واحدة منهم. ماشي يا ولاد كده؟ إنما تعالى أجيب لكم الرجعية وإن كانت جاية في الآخر قالت بس أقول لها علشان نخلص منه الرجعية في مدة العدة لا يجوز لا تصريح ولا تعرض لخطبتها لأنها كانت زوجتي في جميع الأحكام إزاي تعالوا هنا الزوجة الرجعية اسمعوني جيدا لأن في ناس بتلبها في الحتة دي واحدة طلقها زوجها طلاقا رجعيا وهي في العدة ثم مات وهي في أثناء العدة تنتقل إلى عدة وفاة إلا تكون حاملة الله والعدة اللي أضفتها هي في الفاتح دي كلها لا غير محسوب دي نمرة واحد نمرة اثنين يثبت التوارث بين زوجها الذي مات وبينها ترث فيه وهي إذا ماتت في مدة يرثوها إذا الأحكام الزوجية باقية في الجملة ومن هنا لا يجوز لأحد أن يتعرض لها بالخطبة في مدة العدة لا تصريحا ولا تعريضا لأنها كالزوجة ويملك الزوج حق ارتجاعها في أي وقت إنما بقى تعالى بقى عندنا هنا البائن بيننا صغرى وهي في مدة العدة زي ايه بلاد البينونة الصغرى ها؟ في العدة وهي بائن بينونة صغرى واحد بس بيتكلم ها؟ بقول ما زالت في مدة العدة قلع يا أولاد اللي هينوا تدرسوا إن شاء الله لو خالع زوجها على مال وتمت المخالعة بين الزوجين بمجرد ما تتم المخالعة تبين بينونة صغرى وتسرع في العدة ومعنى بينونة صغرى أنه لا يجوز لزوجها الذي خالعها أن يعود إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضاها في مدة العدة يقدر يراجعها؟ لا، هذه بنت بينونة صغرى بمجرد الخلع وهي في العدة. يجوز بقى في مدة العدة بقى حد يتقدم لتصرفها أو لا؟ هنشوف الكلام ده دلوقتي. تعالى اقرا لي يا ابني. ايه بقى هنا؟ قال ولو عرض لها في العدة بأن يقول إني في مثلك يا رب هذه التعريض، التعريض أهو. مثال للتعريض العبارات اللي تفيد التعريض هي بأن يقول إني في مثلك الغالب ورصدي شيء كان وما أشبهه من الكلام مما يدلها على رغبته فيها فلا بأس إلا أن يصلح وجملة ذلك أن المعتدات على ثلاثة أضرب معتدة من وفاة أو طلاق ثلاثة أو فسق لتحريمها على زوجها كالفسق لرضاع أو لعان أو نحوه مما لا تحل بعده لزوجها فهذه يجوز التعريض بحسبتها في عدتها لقول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ولما روى فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما طلقها زوجها ثلاثا إذا حلفت فآذنيه وفي لفظ لا تفتنيه بنفسك وفي لفظ لا تفوتين بنفسك وهذا تعريض لحسبتها في عدتها ولا يجوز التصريح لأن الله تعالى لما خص التعريض بالإباحة دل على تحريم التصريح ولأن التصريح لا يحتمل غير النكاح فلا يؤمن أن يحملها الشخص عليه على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها زبون عريس كويس لقطة فبدل ما يروح يقول له خلاص ده الحكاية لا لا خلاص العدة ماشي يلا هات القسم الثاني القسم الثاني الرجعية فلا يحل لأحد التعريف بنسبتها ولا التصريح لأنها في حكم الزوجات فهي كالتي في صلب نكاحه القسم الثالث ايوه هات القسم الثالث بائن يحل لزوجها نكاحها كالمخترعة كالبنة المخترعة هي يحل لزوجها ان يروح يحقد عليها من بيت برضاها برضو هنشوف بقى نعمل ايه والقسم الثالث بائن يحل لزوجها نكاحها كالمخترعة والبائن بالفسق لعيب او احسان ونحو فلزوجها التصريح بخطبتها والتعريف لانها مباح اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضي الله ربنا وهذا الاسلام دين فيجوز لها التصريح بصفتها والتعبير لانها يعني عند دلوقتي المختلع والبائن بفسخ لغيبة او اعصار ونحوه ماشي، فلزوجها التصريح بصفتها او التعريف ده لزوجها. ليه التبرير لهذا؟ ايه المبرر اللي جوز هذا؟ لانها مباحة له نكاحها في عدتها، لأنها مباحة له نكاحها في عدتها الثانية كغير المعتدة. كغير المعتدة اكتب توضيح أكثر بالنسبة له، لربما حد يفهم كغير المعتدة بالنسبة للجماعة لا له. وهل يجوز لغيره التعريض بخطبته؟ في وجهان والإمام الشافعي قولان. أحدهما يجوز ولكن الراجح لا يجوز. والشافعي فيها أيضا قولان، أحدهما يجوز لعموم الآية ولأنها باين فأشبهت، ده الدليل العقلي، ولأنها باين فأشبهت المطلقة ثلاثة. والثاني لا يجوز لأن الزوج يملك أن يستبيحها فهي كالرجعية. والمرأة في الجواب بالنسبة للتصريح والتزويج والتعريض زي الرجل، لما يقول لها إن مثلك لا يرغب فيه وليتني أجد زوجة مثلك، هي لو قالت له كده إن مثلك لا يرفض أقول لها كل إيه تعريض. والمرأة في الجواب التمثل في الخطبة فيما يحل ويخرج، لأن الخطبة للعبد فلا يمتلكان في حله وحرمته. إذا ثبت هذا فالتعريف أن يقول إني في مثلك لا راجل ورب راجل فيك. كفاية كده؟ طيب، هو صور أمثلة للتعريف، وبعدين هيجي هنا هو يقول لك بس إذا ولكن لا واحد وإن سرا اختلفوا في السر قولي بغروها، لأن كلام معروف عن السر يعني الجماعة يقول لها عندي لك جماع كبير ده إيه اللي سبب؟ لا يجوز في هذا الكلام. طيب يبقى ان شاء الله باذن الله عندنا اول الدرس اللي جاي ان شاء الله الخلع عشان تذكروه. تعالى عشان اسمعك حاضر. انا بس يعني حاجات دي، انما ان شاء الله ربنا يذكرني ولمالك الحضره اللي جايه.